قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنبر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا الخلق، فجعل الله تعالى عليهم حقا أعظم، وهو حق عبادته وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم جعل الله تعالى للخلق حقوقا لبعضهم على بعض، فجعل للوالد حقا على ولده، وجعل للولد حقا على أبيه، وجعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل له حقا عليها، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل للفقير حقا على الغني، وللغني حقا على الفقير، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لكن أعظم الحقوق التي نص الله تعالى عليها في كتابه، وكررها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، هو الحق الذي جعله الله تعالى تابعاً لحق عبادته، هو الحق الذي لا يتحقق لك شكر الله تعالى والتقرب إليه إلا بالقيام بهذا الحق الآخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: أن اشكر لي، اشكرني على أن خلقتك وعافيتك وأنعمت عليك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن أدى شكر الله تعالى بعبادته والتقرب إليه لكنه لم يؤدي شكر والديه لم يقبل منه الشكر. ومن شكر والديه وتقرب إليهما وبر بهما وأحسن إليهما لكنه لم يقم بشكر الله تعالى بعبادته لم يقبل منه الشكر، فلا بد أن يجمع بين الشكرين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يؤكد على هذه الحقيقة دائما، يؤكد عليها أكثر من تأكيده على الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، يؤكد على حق شيخين كبيرين. ربما شعر الواحد أحيانا باستغنائه عن خدمتهما أو التقرب إليهما، مع أن بهما تفتح لك أبواب الرزق في الدنيا وأبواب الرحمة بالآخرة. أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كأنه يقول: يا رسول الله، الناس الذين أصاحبهم أخالطهم هم أنواع، فيهم زوجة، فيهم أبناء، فيهم إخوة، فيهم أخوات، فيهم جيران، فيهم زملاء في عمل، فيهم شركاء في تجارة، فيهم أصدقاء في مهنة، فيهم أم، فيهم أب، أخوان، أعمام، أبناء عم، أبناء خال. يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم هم ربما كانوا 10 أنواع أو كانوا 20 نوعا، أي هؤلاء الأنواع يا رسول الله أحق بالإحسان قبل غيره؟ أي هذه أحق بابتسامتي قبل غيره؟ أي هذه الأنواع أحق بهديتي قبل غيره؟ إن لم يكن عندي إلا ساعة فراغ واحدة في اليوم أقضيها مع من من هذه الأنواع؟ إن لم أكن أستطيع أن أجري إلا مكالمة واحدة في اليوم أجريها مع من من هذه الأنواع؟ إن لم أكن أستطيع أن أتحمل أذى إلا شخص واحد أتحمل أذى من من هذه الأنواع؟ أصبر على من من هذه الأنواع؟ أخدم من من هذه الأنواع؟ يا رسول الله، من أحق الناس بحسن مصاحبتي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضع جميع الناس جانبا، يضع الزوجة والأبناء والإخوة والأخوان والإخوان والأعمام والأخوال والجيران والشركاء في التجارة والزملاء في العمل، يركم هؤلاء جميعا جانبا، ثم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى عجوز ربما كانت في زاوية من زوايا بيتك، أو ربما كانت في بيت خاص بها بعدما تزوجت أنت وإخوانك وأخواتك وتركتموها، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمك، أمك هي أحق الناس بابتسامتك، أمك أحق الناس بمصاحبتك، أمك أحق الناس بإحسانك، أمك أحق الناس بقضاء وقتك معها، هي أحقهم بضحكتك، أحقهم بمالك. قال: أمك؟ قال الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك، إن كان عندك هديتين فاجعلها كلها لأمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا. يقبل رجل إليه عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله، وأي راية أعظم من راية الجهاد، وأي قربة أعظم من أن يبذل الإنسان روحه ويجري دمه تقربا إلى الله. الجهاد ذروة سلام الإسلام. أقبل الرجل متعلق القلب بالجنة، يريد أن يبذل روحه للجهاد، فإذا بأول سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام له، لم يقل له: هل معك سلاح؟ هل سبق أن شاركت في معارك؟ هل تدربت جيدا؟ طرح النبي عليه الصلاة والسلام كل الأسئلة المتوقعة، وذهب إلى سؤال ربما لم يتوقعه الرجل، فقال له: أحي الوالدات؟ لا تحدثني الآن عن الجهاد، حدثني عن أمك وأبيك، أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، فإن الجنة ثم. الجنة طريقها من عند أمك وأبيك، أنت أخطأت الطريق لما تعجلت بذلك. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه أخبار الأنبياء، ونص الله تعالى في حال كثير منهم على برهم لآبائهم وأمهاتهم. يقول الله جل وعلا عن يحيى: وبرا بوالديه. ويقول الله تعالى عن عيسى عليه وعلى يحيى وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، قال الله عن عيسى: وبرا بوالدتي. ولما ذكر الله سليمان عليه السلام قال جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نوحا عليه السلام قال في دعاء نوح أنه دعا فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولما ذكر الله تعالى أبا الأنبياء ورأسهم خليل الرحمن وكريمه إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ما أخلاق هذا الصديق النبي؟ قال جل وعلا: إذ قال لأبيه. إبراهيم يتعامل مع رجل كافر يصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، يعني ليس كافرا عاديا بل كافر داعي إلى الكفر محارب للتوحيد. ومع ذلك بين الله جل وعلا أدب إبراهيم عليه السلام مع هذا الكافر، وقال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا آزر يا كافر. اختار ألين العبارة، هو يتعامل مع أبيه، وربما لو كان يتعامل مع أبيه مع غير أبيه لكان أشد، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال فرعون لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى: وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فرد عليه بشدة لأنه يستحق، لكن الكلام مع الوالدين يختلف مهما ضل وكفر وقصر. هنا يقول إبراهيم عليه السلام وهو يتحاور مع أبيه: إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وكأنك بإبراهيم عليه السلام يترقرق مشاعر ورحمة وإحسان إلى هذا الأب، وكأنه يتحدث مع فلذة كبده ورقراق نفسه، فإذا بالأب يكون عنيفا ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت ما تريد تعبد الأصنام التي أصنعها؟ لئن لم تنتهي، إذا ما تركت عبادتك لربك ورجعت إلى عبادة الأصنام لأرجمنك، يعني لأسبنك أمام الناس سبا عظيما، واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اطلع من البيت، لا تريني وجهك، خلاص لا أريد أني أراك، اطلع برا. فإذا بإبراهيم عليه السلام يرد رد البار ويقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الأب يطرده من البيت لأنه لا يريد أن يسجد للصنم، وإبراهيم يقول: سلام عليك يا أبتي، الله يغفر لك، الله يغفر لك، سأستغفر لك ربي، الله يعفو عنك، الله يغفر لك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة والتفسير، وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن معنى قوله تعالى: وبالوالدين إحسان. قيل له: يا ابن عباس، ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ فقال ابن عباس: الإحسان كثير لا أستطيع أن أصفه. قيل له: فما معنى العقوق؟ ما دام أن الإحسان يحتاج إلى كلام كثير، أعطنا ما معنى ضد الإحسان وهو العقوق. فقال ابن عباس: لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عقا. لو نفض ثوبه وتطاير الغبار على الأب هذا أذى، كتب عند الله عاقا. وقال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. إذا كان الأب شابا ربما يصل عمر الولد إلى 18 و19، والأب في شبابه وقوته ربما في 40 أو لم يجاوزها، فهو مستغني عن الولد وربما لا يحتاج إليه كثيرا، لكن كلما كبر الأب صار كالشجرة العظيمة المعمرة التي تبدأ تنحني على ما تحتها. فقال الله: إما يبلغن عندك الكبر. إذا كبر الوالد والوالدة وصار مشيه ثقيلا وربما صار مزاجه مضطربا، إذا كان الأب في شبابه ربما صار شبابا مع أولاده يضحك معهم ويفهمهم ويفهمونه، لكن كلما كبر تغير حيويا وتغيرت نفسيته وتغير مزاجه بحكم كبر السن. عندها يجب على الولد أن يتحمل وأن يبالغ في البر والإحسان والتحمل. فقال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. صار مشيه ثقيلا، ربما أصيب بعدد من الأمراض لكبر سنه من ضغط وسكر وما شابه ذلك، أو ربما أصيب بأمراض من جلطات ونحوها فأثرت في جسده. طيب كيف أتعامل يا ربي معهما إذا كبرا؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يكون كلاهما شيخ كبير، أو يكون أحدهما كبير في السن والثاني أصغر، كأن تكون الأم شابة والأب شيخ كبير فيكون تزوجها على كبر. كيف أتعامل يا ربي؟ بدأ الله تعالى باللسان، لأن أكثر أذى الأولاد والبنات لوالديهم يبدأ باللسان. ربما يكون قليل من الأولاد والبنات من يضرب مثلا، لكن اللسان هو من أسرع أنواع الأذى، أن يصرخ بأمه، أن يصرخ بأبيه. فقال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ربما يمنع الأب ولده عن شيء، أو ربما يكون الأب لا يفهم بعض الأمور عند الولد، أو يفهم بعض الأمور خطأ، فإذا حدثك فتحمل، فلا تقل لهما أف، انتبه لا تقل أدبك عليهما. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت: يا أبا هريرة. فقال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا وهو يقول لبيك، لكن شعر أنه رفع صوته أكثر من اللازم. فجلس يستغفر، استغفر الله. رفعت صوتي على أمي، فذهب إلى السوق واشترى من ماله عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله ليغفر الله له سيئاته. لا إله إلا الله. بالله عليكم، ماذا يقول أبو هريرة لو جاء عند بعض شبابنا اليوم وهو يصرخ بأبيه ليشتري له جهاز جوال، أو ليعطيه مالا يشحن به رصيدا ليتصل، أو ربما الولد قصر في شيء وقال له أبوه اشتريت لك الجوال أمس ولا قبل أمس، لماذا أضعته؟ أو شحنت لك رصيدا أمس ولا قبل أمس، لماذا أنت كلامك كثير؟ فيبدأ الولد يصرخ، ليس أنا اللي اتصلت، أمي اللي اتصلت، أنت تقول أعطي الجوال لأخواتك، ويبدأ يصرخ على أبيه. الله تعالى يقول: فلا تقل لهما ولا تنهرهما، لا تصرخ ولا ترفع صوتك، تأدب، وقل لهما قولا كريما. إن شاء الله، وأبشر من عيوني، ولا تزعل يا أبوي، شوي شوي يا أمي، أبشري بالخير، خلاص أنا الغلطان، أهم شيء خاطرك يكون طيب. وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس من الخوف والرعب. فأحيانا قد يصل الولد إلى بنت إلى مرحلة يكون مستغنيا ماديا ودنيويا عن والديه، فهو لا يضرهما خوفا ورعبا منهما، إنما من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما، لأنهما كان في صغري يحملاني ويسهران علي، وكم من ليلة سهراها عند رأسي وأنا مريض، كم من ليلة كنت مريضا وأبوك وأمك يستيقظ في اليوم في الليل 20 مرة من غير منبه، يستيقظ قلبه يوقظه، قلبه يوقظه كل 5 أو 10 دقائق يستيقظ فجأة، ثم يلمس رأسك، يلمس يدك، ربما يستيقظ في ظلمة الليل ويمر على غرف أطفاله لينظر هذا متغطي أم هذا غير متغطي، أم المكيف بارد فيخفضه أو يطفئه. كما ربياني صغيرة، كم من يوم تعب أبوك أو أمك في سبيل أن يجد لك مالا، ربما طلبت شيئا في سوق أو في غيره ولم يكن عند أبيك المال لشرائه، ثم امتنع أن يشتريه لك، تمضي الأيام وتنسى أنت تلك الحاجة، لكن الأب ما نسيها، كل يوم يقول: متى أشتري الحقيبة اللي ولدي تعلقت نفسه بها؟ متى أشتري تلك الدراجة التي طلبها مني؟ أنت ما نسيت، لكن الأب والله ما نسيت، ويظل في نفسه حاجتك التي نسيتها حتى ما تدري إلا أحضرها بين يديك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما توفيت أم الحسن البصري اشتد بكاؤه، فقيل له: لماذا تبكي وأنت أنت، يعني أنت رجل عالم وزاهد وتصبر على المصائب، لماذا هذا البكاء؟ فقال: كان لي بابان إلى الجنة، أم وأب، فأغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وكان السلف رحمهم الله تعالى لا يكتفون فقط بالإنفاق على الوالدين، بل يشاركونهم شعوريا. بعض الإخوة ربما يقول: صحيح أنا أمي كبيرة في السن، هي تسكن لوحدها، وربما عندها عند أحد من إخواني، لكن الحمد لله هي ما تحتاج شيئا، وهو يقصد لا تحتاج إلى شيء، يعني ما تحتاج إلى مصروف، ما تحتاج إلى مال، كل شيء عندها، ندفع حق الشغالة، وربما أيضا نأتي نعطيها في العيد أو في غيره نعطيها مالا. يا أخي، أمك ليست جهاز صراف تعبئه بالمال، أمك عندها مشاعر. يقول محمد بن منكدر: والله لا جلوس الولد عند والديه يشمان نفسه، يعني جالس يتنفس ويتكلم معهما، أحب إلى الله تعالى من شم الغبار في القتال في سبيل الله. ويقول محمد بن منكدر: بت ليلة كاملة اسمعوا أيها الأفاضل إلى حاجة الوالدين، فعلا حاجة الوالدين ليست في طعام وشراب، عفوا هذه حاجة البهائم تعطي طعام وشراب ويرضى خلاص، لكن حاجة الوالدين حب وحنان ومشاعر وإحسان واتصال قلب بقلب. أنا لا أحتاج من ولدي أن يرسل لي رصيد لجوالي، لكن أحتاج أن يتصل بي دون أن يكون الاتصال يا أبي حول لي فلوس ولا أحتاج منك شيئا، لا، أتمنى وأفرح لما يأتيني اتصال في آخر مكالمة يقول يا أبوي ترى ما لي حاجة إلا السلام عليك، اشتقت لأسمع صوتك، والله ما أحب إلي من ملايين الريالات. يقول محمد المنكدر: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يدلك، بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، أحدهما على سجادة يبكي ويصلي والآخر عند أمه يغمز رجليها ويتحدث معها. الأم ما جاءها الأم فلا يريد أن يتركها هكذا في الليل، جالس عندها يؤانسها: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، ووالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو قال لي تعالى تبارك في هذه الليلة لقلت لا، فأجري أعظم من أجرك، لأن الله تعالى قال: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قالوا بصلاة الليل. ولهذا أيها المسلمون حتى الأمم السابقة ذكرهم الله تعالى ببر الوالدين، بين الله جل وعلا أوامره لبني إسرائيل، فقال الله تعالى عن بني إسرائيل: ألا تعبدوا إلا الله، إلا الله، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لأجل يبين أن هذه الطاعة هي قربة عند جميع الأمم. أيها الأحبة الكرام، بر الوالدين له نفع في الدنيا قبل النفع الذي يكون في الآخرة. يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأعظم رحم هو أقربها إليه وهو والده، يبسط له في رزقه. وأي لذة أعظم من أن يكون مالك كثيرا وعمرك طويلا؟ أي لذة أعظم؟ لو ورثت مالا وأنت شاب ثم مت لما استمتعت به، ولو طال عمرك وأنت فقير لما استمتعت بطوله، لكن أن يجتمع معه مال وطول عمر هذه لذة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يحسن إلى أمه وأبيه وأخواته وإخوانه وزوجته وأبنائه، كل من يتصل بك برحمه. ولا أنسى أيها الإخوة الكرام أحد طلابي في الجامعة، أذكره والله كأني أراه الآن، توفي أبوه وهو شاب في الثانوية، فعنده أمه واثنتان من أخواته وأخوانه متزوجون، فكان ينفق على أمه وأخواته من مكافأة الجامعة على قلتها. تخرج وكان يعتبروني كأخ أكبر أو كأب ويستشيرني، اتصل بعد تخرجه بسنة وسنتين قال: يا شيخ أنا جمعت شيئا من المال وأريد أن أبدأ مشروعا تجاريا. قلت: والله يا ابني لست مستشارا اقتصاديا، لكن اسأل أصحاب الخبرة وتوكل على الله. اتصل بعد كم يوم قال: يا شيخ هناك سوق بجانبنا والمواقف فيه واسعة أكثر من اللازم، ففكرت أن أبني دوار في المنتصف وأضع فيه دكانا. قلت: فكرة جيدة، اتصل بصاحب السوق. اتصل واتفق معه على قيمة معينة على أن يملك المحل لمدة 20 سنة ثم ينتقل إلى صاحب السوق. استخرج الترخيصات وبدأ يعمل، ربما لم ينفق ولا 5,000 أو 10,000 ريال ما بين تراخيص وحفظ. فمر في يوم من الأيام أحد تجار الشركات الكبرى للعقود وأعجبه الموقع، واتصل بصاحب السوق ليأخذه منه، فحوله على صاحبنا، قال بينه وبين حق، فاتصل على صاحبه فهو شاب متخرج قريبا وراتبه ربما تلك الأيام لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات، تذهب ما بين انفاق على أهله وزوجته وابنه في ذلك الوقت وإيجار البيت. فتفاصل معه واشترى منه الموقع ب850,000 ريال. واتصل بي الشاب يشاورني، قلت توكل على الله يا ابني بعد. ثم اتصلت به بعد كم يوم وقال بشرك يا شيخ، ترى ذهبت أنا والوالدة واشترينا فيلا ب600,000 أو 700,000، وبشرك شريت سيارة غير سيارة، توسعت له الدنيا. ثم قلت يا ولدي والله أنا أفكر في هذا المال الذي هجم عليك، والذي ربما لو جلست 10 سنوات أو 20 سنة تجمع من 5,000 راتبك ما جمعت. أنا أفكر كيف هجم عليك هالمال، هل هجم عليك بقوة جسدك؟ لا. هجم عليك بذكائك؟ لا والله، أنا درستك في الجامعة وأشهد أنك لست بذكي. هل هجم عليك بارتفاع نسبك؟ هجم عليك بقوة علاقاتك الاجتماعية؟ ما عندك علاقات. والله يا ولدي لا أراه هجم عليك، حتى بتدينك عندك تقصير في الطاعة، ما أراه هجم عليك إلا ببرك بهذه العجوز التي في البيت، وكأنك مع كل قبلة على رأسها ينظر الله تعالى إليك، وكأنه يقال لك ستجد بركتها ولو بعد حين، ومع كل هدية تهديها إليها أو طعام تعلم أنها تحب فتحضره إليها، كأني بك يقال لك ستجد بركتها ولو بعد حين. فإذا بك بعد هذا البر يهجم عليك هذا المال، بارك الله لك فيه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على بر والدينا، وأن يحيي والدينا حياة طيبة، ويغفر لمن مات منهما. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكره له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ الأم والأب ماتا، هل بقي من البر شيء أصنعه بعد موتهما؟ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الصحيح أن الله يرفع درجة العبد في الجنة، فيقول العبد: يا رب لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله: هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت ما عندك عمل، لكن عندك ولد بيض الله وجهه ما نسيك، يدعو لك في سجوده، ويدعو لك في عمرته وحجه، ويدعو لك في آخر التشاهد في الصلاة، ويدعو لك في آخر الليل. أنت عندك ولد بيض الله وجهه ما نسيك، يدعو لك، فرفعنا درجتك بدعاء ولدك. قال: الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، تنفيذ الوصية. ومع الأسف أيها الإخوة الكرام، هناك بعض التجار يموت ويورث ملايين ويقول: أخرجوا ثلث المال، أو أخرجوا ربع المال في بناء مسجد، وفي طباعة مصاحف، وفي كفالة أيتام. ثم إذا تقاسم الأولاد الإرث، وكل واحد أخذ كذا مليون، واشترى بيتا وتزوج وسيارة وبدأ يتاجر، نسيوا ذلك الثلث في الحساب في البنك، أو ربما كان مجموعة عقارات ولم يأتي أحد يهتم باستخراج إيجاراتها أو يحركها، ويلبث هذه الوصية خمس سنوات وعشر سنوات فهي لم تنفذ. أنا أتكلم من واقع في المحاكم وفي غير المحاكم. وتسأل ولد تقول ما الوالد توفي من زمان، قال والله يا شيخ من عشر سنين. طيب يا ولدي الوالد ما وصف مسجد، قال والله يا شيخ وصف مسجد بس والله ما وجدنا وقتا. كيف ما وجدت وقت؟ ما أنت كنت شهر في سويسرا تتمشى مع زوجتك وعيالك، لهالدرجة وقتك ضيق؟ ما أنت تجلس يوميا أربع ساعات على النت وعلى التلفاز، لهالدرجة وقتك ضيق؟ ما وجدت وقت تستخرج المال وتتفق مع جمعية الخيرية أو غيرها لبناء مسجد لأبيك؟ ولذلك والله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى واقعنا اليوم. صحابة لما يسمعون يقول لنفذ الوصية، سيقول بعضهم لبعض أكيد بننفذ الوصية، هو سيوصي بماذا يعني؟ لكن كأن عليه الصلاة والسلام يعلم ما سوف يقع. قال الصلاة عليهما دعاء لهما، وإنفاذ عهدهما تنفيذ الوصية، وصلة صديقهما أن تصل أصدقاء أمك وأبيك بالهدية بالاتصال، تتصل بها العجوز، كيف الحال يا أم فلان عساكم بخير، من معي؟ والله معك ولد فلان صديق لك من أول. يا مرحبا يا ولدي، الله يغفر لأمك ويرحمها، والله أنها كانت حبيبة وطيبة. صلة صديقهما، تحتاجون شيء يا خالة؟ إي والله يا ابني بس ولدي يحتاج إلى كذا، أو ابنتي، تحسن إليها برا بأمك المتوفى. وصلة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة العم لأنه ما صار عما إلا به لأن فلانا هو أبوك، صلة الخال لأنه ما صار خالا إلا لأن فلانا هي أمه، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسير مرة من طريق مكة إلى المدينة وهو على ناقة ومعه دابة أخرى حمار وضع عليه متاعه ومعه أصحابه، فمروا بأعرابي يرعى غنما قد أحرقته الشمس والفقر، فجاء إلى عبد الله بن عمر وهو لا يدري أن هذا عبد الله بن عمر، لكن رأى رجلا له جلالة وهيئة حسنة وأقبل يصيب من فضله، فدفع عليه عبد الله بن عمر مالا ثم جعل يتحدث معه، ما أخبارك أنت منذ متى وأنت في هالمكان؟ ثم عرف اسم أبيه، من أنت؟ قال أنا ابن فلان. فسأله ابن عمر قال أنت ابن فلان الذي كان يأتي إلى عمر في المدينة؟ هذا بعد وفاة عمر. قال نعم أبي كان صديقا لعمر. فقال ابن عمر مرحبا وحي هلا، ثم أناخ ناقته كأنه رأى أباه أو رأى أخاه، أناخ ناقته ونزع ابن عمر عمامته ونفضها وقال للرجل هذه العمامة هدية لك، شد بها رأسك. ثم نزع ابن عمر رداءه وقال خذ هذا الرداء تزين به. الرجل مستغرب ثم التفت قال أنزل المتاع من على الحمار، فأنزلوا قال خذ المتاع خذ الحمار أيضا دابة. فعجب الناس قالوا يا عبد الله بن عمر هذا كان يكفيه لو زدته درهمين، يعني هو كان يتوقع أن يأخذ مثلا عشر دراهم، لو زدته درهمين أو خمسة أو عشرة لفرح بها لأنها جاءت على غير العادة تعطيك كل هذا، مثل لما تجد لك أنت ربما عاملا بسيطا يكنس الشارع بدل ما تعطيه مثلا خمسة ريالات أو عشرة كما يتوقع تعطيه خمسمية، ربما يستغرب أو يغمى عليه يستعجب من هذا المقدار. قالوا إنما كان يكفيه لو زدته درهمين ابن عمر، يعني لماذا هذا الحماس؟ فقال ابن عمر إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر، فأنا أحسن إليه لصداقة أبيه بأبي، ولقد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي. ما أجمل أن تتصل اليوم إذا أبوك وأمك ميتين، تتصل تسأل عن رقم فلان اللي كان صديق لأبيك، تسأل أخواتك عن أرقام كيف عن عجائز اللاتي كنا صديقات لأمك، أعطوا لي رقم فلانة وفلانة، وتتصل وتسلم عليها برا بأمك، تتصل على فلان تزوره والله ودي أزورك، قال من أنت؟ أنا ولد فلان، الله يغفر لأبيك والله ولدي نتمنى أن نراك، فتذهب برا به وتحضر شيئا معك. قال صلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أسأل الله تعالى أيها المسلمون أن يرزقنا بر أبنائنا بها، أسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا بها، أسأل الله أن يحفظ أبناءنا من صحبة الأشرار وكيد الفجار، أسأل الله أن يحفظ أبناءنا من المسكرات ومن التدخين والمخدرات، وأن يجعلهم قرة عين لنا. أسأل الله أن يرزقنا بره وإحسانه وأدبه ورحمته، وأسأل الله أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، أسأل الله أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة إخواننا وأهلنا في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في مصر، اللهم اجمع كلمتهم في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.